وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الصفحة 65. وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم، وأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وساط الخلقة. والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركنان 65. الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. الركن 7 السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء 7 في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: واسجدوا، وللأحاديث الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. فالأعضاء 7 هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان. والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله، وهو السجود. الركن 8 الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. حاشية برقم 98 و400. انتهى. الركن 9 الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها. الركنان 10 و11 التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات إلى آخره: اللهم صل على محمد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. حاشية: رواه النسائي برقم 1200 والبيهقي في الجزء الثاني 138 و378، والدارقطني وصححه، وكذلك صححه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني في الصفحة 300 بعد 200، وابن الملقن في الخلاصة. انتهى. فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه. الصفحة 66 الركن 12 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بأن يقول: اللهم صل على محمد، وما زاد على ذلك فهو سنة. الركن 13 الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حاشية: رواه البخاري برقم 31 و600. انتهى. وقد علمها للمسيء مرتبة بثم. الركن 14 التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وختامها التسليم. حاشية: روي بلفظ تحليلها، وقد سبق أنه حسن. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته،